الخامس من الأسباب في الجمع بين الظهر والعصر عرفة للحاج جمع تقديم، والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. وقيل إن سبب هذا الجمع هو النسك، هذا مذهب الحنفية، ولهذا فلا فرق في ذلك عندهم بين المسافر والحاضر ولا بين المكي وغيره بعرفة ومزدلفة. يقولون ما دمت حاج تجمع، إيش السبب في الجمع؟ يقولون النسك، إذا أنت متلبس بالنسك اجمع. وهذا القول فيه نظر، لأنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم، فإنه من حينئذ صار محرما. فليش فقط تقولون في عرفة ومزدلفة؟ يعني من يوم ما أحرم هو في نسك. ولذلك القول أن الجمع للنسك ضعيف. طيب، إذن لماذا جمع مرة أخرى؟ لماذا جمع في عرفة ومزدلفة؟ قيل السبب هو السفر، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. فالجمع بعرفة ومزدلفة رخصة من أجل السفر، ولذلك يجمع الحاج المسافر دون غيره. وفي هذا نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى قبل عرفة ولا حين رجع منها. يعني يوم الثامن لما كان بمنى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أنه صلىها بمنى، صلى كل صلاة في وقتها. وهو ولو كنتم تقولون إنه من أجل السفر، الجمع من أجل السفر، ليش ما جمع بمنى وهم ليس مسافرا؟ طيب لما رجع يوم 10 و11 و12 و13 ليش ما جمع فيها إذا كان العلة عندكم هي السفر؟ طبعا بعضهم يقول إن المسافة بريد، إن مسافة السفر بريد 40 كيلو، يقول بهذا يعني إنه إذا صارت بلغت المسافة 40 خلاص، أو بريدين وأربعة برد. طبعا 80 كيلو هي الـ يعني المعتمدة والراجحة، هذه مسيرة يومين وليلتين للبعير القاصد المحمل عليه الذي عليه الراكب صاحبه ومتاعه، يقطع 80 كيلو في ليلتين. طيب على أي حال، الآن دعونا من قضية المسافة، نعود إلى السبب في الجمع في عرفة ومزدلفة. ليش النسك ما انطبقت على الحالات الأخرى؟ السفر، طيب ليش ما جمع في منى؟ فقيل إن سبب الجمع في عرفة ومزدلفة المصلحة والحاجة. قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول، ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة. وكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه. يعني لما جد في السير من عرفة ما أراد يقف لمصلحة أن يواصل السير، فجعلها جمع تأخير في مزدلفة. طيب وفي عرفة أراد الآن اغتنام الوقت العظيم من بعد الزوال إلى المغرب في الدعاء، فجمع الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء في هذا الوقت. ولأن من معه 124,000 شخص سيصلون معه، هو إمامهم، يعني هو إمام الحج، فيعني ليس من السهل يعني إعادة اللي ما هو متوضي والطهارة واجتماعهم مرة أخرى ليصلي بهم الصلاة، هذه حركة ثقيلة. فلذلك جمع الظهر والعصر في عرفة في جمع تقديم ليتفرغ بقية الوقت إلى المغرب للدعاء والعبادة والذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا: وهو الأقرب، فجمع عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء، ولأن الناس يتفرقون في الموقف، فإذا اجتمعوا للصلاة شق عليهم، يعني يتفرقون في عرفة للدعاء، يقفوا في عرفة وكل واحد ينزل في مكانه، فإذا قل اجمعهم مرة ثانية للصلاة واتفرقوا في الذي ضرب خباء وضرب ونزلوا فيه. قال: ولأن الناس يتفرقون في الموقف، فإن اجتمعوا للصلاة شق عليهم، وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع، فاتت مصلحة صلاة الجماعة. فالجمع خاص بالحجاج ولا يجوز لغير الحجاج من الباعة ونحوهم ممن يوجد في المشاعر الجمع، بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها. وهذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه. طيب، إلا من كان منهم مسافرا يعني من الباعة فله القصر والجمع بسبب السفر.